الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، حفظكم الله ورعاكم ولطف بكم في الدارين. لا تقلد غيرك فيما لا يرضي، لا تقلد غيرك فيما لا يرضي. ما معنى هذا الكلام؟ العاقل الذكي الفطن هو الذي ينظر إلى ما يرضي الله تعالى فيقوم به ويعمل به، ولا ينظر إلى رضا الناس وسخطهم. إن غضبوا، إن سخطوا، إن رضوا لأنه عصى الله رضوا منه لا عبرة بهم، أو لأنه أطاع الله فغضبوا عليه لا عبرة بهم. فما هو الأصل في ذلك؟ الأصل أن ترضي ربك، الأصل أن تعمل بما يرضي الله تعالى. ماذا ورد في الحديث؟ اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس فقد رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني خيار الناس، يعني يصير محبوبا عند الأولياء، عند الصالحين. وليس العبرة بالكفرة مهما كثرت أعدادهم، ليس العبرة بالفسقة لو ملأوا السهل والوادي، الكفار والفجار والفساق لو كانوا مئات الملايير وملأوا السهل والوادي والجبل وغطوا وجه البحر وسخطوا عليك لأنك أطعت الله، كل هؤلاء كالعدم، كل هؤلاء لا قيمة ولا عبرة بهم وبرضاهم أو بسخطهم. لماذا؟ لأنهم يسخطون عليك إن أطعت الله، ويرضون منك وعليك إن عصيت الله. فاسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس فقد رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس، يعني الأتقياء، الأخيار، العلماء، الصلحاء، وهؤلاء الذين محبتهم تنفع، المرء مع من أحب يوم القيامة. واسمعوا هذه الفائدة، سمعتها من شيخنا رضي الله عنه، قال: ثلاثة من الأولياء أو أربعة إذا أحبوا إنسانا ومدحوه وأثنوا عليه فهذه علامة خير له عند الله. لماذا؟ لأنهم لا يجمعون على محبة إنسان ومدحه إلا وقد سبقت له العناية من الله. فالمهم أن تكونوا من المرضيين، فالمهم أن تكونوا من المرضيين عند الله وعند الأولياء وعند الأخيار من عباد الله. اسمعوا ماذا قال. وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس في سخط الله فقد سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا القسم الثاني من الحديث، يعني الإنسان الذي يرضي الناس ويعمل بسخط الله تعالى لأجل أنه يرضي الناس، وقع في سخط الله، وقع في الحرام، وقع في المعصية، وقع في الإثم لأجل أن يرضي الناس. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعيد لكم الحديث فانتبهوا جيدا. قال: ومن أرضى الناس في سخط الله فقد سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ما معنى هذا الحديث؟ يعني الذي يغضب الله تعالى ويسخط ربه عليه في إرضاء الناس، لأجل أن يرضى عنه الناس، لأجل أن يفرح منه الناس، صار عند الله مغضوبا عليه، صار مسخوطا عليه عند الله. ماذا قال الرسول؟ وأسخط عليه الناس، يعني عند الأولياء، عند الصالحين، عند الأخيار، لا يكون مقربا محبوبا. إذن لا تقلد غيرك فيما لا يرضي الله، ولا تتبع إنسانا في اتباعك له هلاك لك. إنما بمن تقتدي يا أخي؟ بمن نقتدي جميعا يا إخواني ويا أخواتي؟ نقتدي بالأنبياء، نقتدي بالأولياء الأتقياء، نقتدي بالعلماء الصلحاء. لا تقتدي بغيرك فيما لا يرضي الله تعالى. الاقتداء إنما يكون بالأخيار، بالأطهار، بالأنبياء، بالأولياء، بالصلحاء. وتعالوا ننظر ماذا قال ربنا في القرآن الكريم لنبيه المصطفى المشرف المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ اسمعوا وانتبهوا جيدا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله يقول لنبيه أن يقتدي بالأنبياء في قوة الصبر وحسن الخلق والعفو والصفح والجود والسخاء والكرم والعطاء والبذل والإنفاق والتواضع، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ضعيفا في هذه الأمور، بل كان بلغ الغاية وهو القدوة والإمام. لكن لا مانع أن يقتدي نبي بنبي، أن ينتفع نبي من نبي، أن يستفيد نبي من نبي، هذا لا مانع منه. وهذا ليس معناه أن نبينا كان مقصرا في تلك الأمور، حاشا، بل هذا فيه تعليم للأمة أن يقتدوا بالنبي والأنبياء. فقدوتنا من؟ الأنبياء. قدوتنا من؟ النبي عليهم الصلاة والسلام. وبعد الأنبياء من قدوتنا؟ الأئمة الأعلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كأبي حنيفة، كمالك، كالشافعي، كأحمد، كالأوزاعي، هؤلاء الأئمة. وأنت يا أختي المسلمة، من ينبغي أن تنظري إليها وتعملي بعملها؟ مع الأنبياء والأولياء الذين ذكرناهم، بعض النساء تقول أنا أريد أن أقتدي بامرأة. انظري إلى السيدة مريم، إلى السيدة فاطمة، إلى السيدة خديجة، إلى السيدة عائشة، إلى السيدة سارة، إلى السيدة حواء، إلى السيدة هاجر، إلى السيدة آسية، إلى السيدة رحمة، إلى زوجات رسول الله، إلى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رجالا ونساء اقتدوا بالأنبياء والأولياء، لا بالكفرة، لا بالفسقة، لا بالفجرة، لا بالمخنثين، لا بالساقطين، لا بالوضيعين. كم من البنات اليوم تقتدي بهذه المغنية وبتلك المطربة وبهذه الممثلة وبهذه الفاجرة وبتلك الكافرة، تقلدها في كل شيء، في شكلها، في هيئتها، في لباسها، بتسمية أولادها، وتتبع هذه الخبيثة. وهذا هلاك وخسران إن اقتديت بها. وهكذا أنت أيها الشاب، انظر إلى الشباب الأبطال الذين نصروا الإسلام، كيف دافعوا عن الدين. انظر إلى أسامة، انظر إلى عمرو ابن أبي وقاص، انظر إلى عبد الله بن عباس، انظر إلى صغار الصحابة في الأعمار، إلى الشباب الذين نصروا الإسلام وخدموا الدين ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقتدي بغيرك فيما يؤدي بك إلى الهلاك، إلى الضياع، إلى الرذيلة، إلى السخافة، إلى السفاهة، إلى الزنا، إلى شرب الخمر، إلى المخدرات، إلى الضياع. لا تقتدي بغيرك يؤدي بك اقتداؤك به إلى ترك الصلوات، إلى أن تبقى جاهلا، إلى أن تنغمس في المحرمات، بل اقتدوا بالأنبياء والأولياء والصالحين. بمن نقتدي؟ بأحباب الله وليس بأعداء الله. بمن نقتدي؟ بأحباب الله وليس بمن يحاربون دين الله. من نتابع؟ العلماء الكبار الذين نصروا الدين وخدموا الإسلام. إذن انتبهوا لأنفسكم، لا تكونوا ضائعين تائهين، إمعة تقتدون بالفسقة والمخنثين والفجر والكفرة من مغنين وممثلين، فتقلدونهم بالفسق والفجور، بالأشكال والهيئات، باللباس والأسماء. هذا ليس من عمل الكاملين. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فاحذروا أن لا تقعوا في غضب الله، واحذروا أن لا تقعوا في سخط الله. اقتدوا بمن قال فيهم الأئمة والعلماء كأبي حنيفة، ماذا قال؟ عادات السادات سادات العادات. السادات هم الأنبياء والأولياء والعلماء الأئمة الكبار، عاداتهم هي أحسن وأفضل العادات. أما الكفر والفسقة فعاداتهم أخبث العادات، فإياكم أن تكونوا صغارا في فهمكم، إياكم أن تكونوا صغارا في تفكيركم، إياكم أن تكونوا صغارا في أهدافكم فتقلدوا الكفر والفسق والفجرة، بل كونوا كبارا عظاما، كونوا من الأذكياء متابعين للأنبياء، والحمد لله رب العالمين.